نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فبالأمس تحدثنا حول سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن، حيث أنها جمعت معاني عظيمة، بل إن معاني القرآن كله تعود إلى هذه السورة، لذلك سميت بأم القرآن، لأنها تعود إليها معاني القرآن الكريم. وتحدثنا عن بشيء مختصر عن الاستعاذة، لأن سبق أن تكلمنا فيها فيما مضى، ثم أيضا تكلمنا عن البسملة وهل هي من الفاتحة أو لا، ثم ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عندما بدأ في الحديث: فإذا قال العبد حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، فمعنى هذا أنها ليست من الفاتحة، وهناك من يقول لها من الفاتحة، ولكن هذا الحديث نص بأن الفاتحة تبدأ بالحمد لله، ولكن البسملة هي آية من آيات القرآن، البسملة آية من القرآن الكريم، وبعض آية أيضا في سورة النمل، وهذه الآية البسملة تفتتح بها السور إلا سورة واحدة وهي سورة التوبة. قيل لأن التوبة لأنها اشتملت على البراءة من الكفر وفضح المنافقين، وقيل لأنها من الأنفال، أنها مع الأنهاء والأنفال سورة واحدة، فأنها لا تبدأ هذه السورة بالبسملة. ثم تكلمنا في الحمد له، الحمد لله رب العالمين، وقلنا أن الحمد هنا يعتبر من أركان العبودية لأنه يقتضي المحبة، والبسملة قبله أيضا من أركان العبودية وتقتضي الرجاء لأن الثناء رجاء، ثم أيضا الاستعاذة قبلها ركن الخوف في العبادة، فالعبادة تقوم على ثلاثة أركان: خوف ورجاء ومحبة، ففي الاستعاذة خوف، وفي البسملة رجاء، وفي الحمد له محبة، فلا تكون العبادة عبادة صحيحة إلا بهذه الأمور الثلاثة، وهذه يسميها العلماء أركان العبودية أو مقامات العبادة، إذا خلت منها العبادة لا تكون عبادة شرعية، تكون عبادة في صورتها بس فقط، لكن العبادة الشرعية لا بد أن تتحقق في هذه الأركان الثلاثة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذو العابد هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى ما دار حتى قامت القطبان. فلا بد من المحبة وهي الخضوع والتذلل لله عز وجل، فمحبة العبد لله ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، محبة المخلوق للمخلوق تنبني على العاطفة والرأفة والرقة والعشق والمودة، لكن محبة المخلوق للخالق لابد أن يكون فيها تعظيم وتذلل لله عز وجل، هذه المحبة لله. لذلك أي مخلوق يحب مخلوق آخر بهذه المحبة التي ذكرنا فهو وقع في الشرك، شرك المحبة، لأن إذا عظم المخلوق حبه محبة تعظيم وتذلل وخضوع فأصبحت عبادة، هذه المحبة صارت عبادة، والعبادة كلها لا تكون إلا للمعبود الحق وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستحق العبادة الحقة بحق إلا الله. هناك من يعبد غير الله، هناك من يعبد غير الله كثير، لكن العبادة لهؤلاء المعبودات التي من دون الله عبادة، لكنها عبادة ليست حق، عبادة باطلة، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو المعبود الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني معبودات باطلة مهما عبدت، مهما كانت هذه المعبودات سواء جمادات أو إنسان أو حيوان أو ملك أو أي نوع من البشر، نبي أو رسول أو ولي أو شيخ أو غير ذلك، كل عبادة باطلة. فالذي يعبده لا يجني من هذه العبادة إلا إيش؟ إلا الضلالة والضياع وضياع الوقت، ويوم القيامة يتبرأ المعبود ممن عبده، يوم القيامة يخاصمه ويتبرأ منه. يقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما في أضل من هذا، ما في أضل منه، الذي يصرف حق الله لغيره، وهذا المعبود غافل عنه أصلا، ما يعرف أنك عبدت أصلا. عندما تأتي إليه أمام قبره ولا تدعوه وهو غائب، ثم تقول يا فلان، أصلا ما يسمعك ولا يدري عنك، غافل عن عبادتك. وفي يوم القيامة يتبرأ منك، يتبرأ من عبادتك. قال سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله، من دون الله، حط تحتها أي خط، ما يملكون من قطمير. بس القطمير، تعرفون القطمير؟ يعني شيء حقير، أحقر من الحقير. تمرة فيها عجم، العجم فوقه قطمير، هذا اللي فوق العجم هذا يسمى القطمير، يعني ما يستفاد منه، يعني الإنسان ما يستفيد من هذا القطمير أصلا، يرمى. التمر يؤكل ويصنع منه بعض الأمور، العجم يبذر ويطحن ويفعل، لكن هذا القطمير ما منه أي فائدة. فالذي يعبد من دون الله ما يملك هذا القطمير أصلا، ما يملكون من قطمير. ليه؟ لأنه أيها الإخوة هو مملوك لله، والله هو المالك سبحانه وتعالى، مالك الملك كله. وقبلها في الآية اللي قبلها: ذلك بأن الله خالق، له الملك، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فهو له الملك المطلق العام. والذي يعبد من دون الله ليس له ملك أصلا، ما يملك من قطمير من هذا النوع حتى، تبعيض. إذن فلماذا بعض الناس مع الأسف يذهب يعبد من لا يملك من القطمير شيء، ويترك مالك الملك الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى؟ ما يملكون من قطمير، هذه واحدة من العيوب الشنيعة التي فيهم. الثانية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، تدعو على كيفك ليل نهار، دعاك هذا غير مسموع، لا سمع حس ولا سمع إجابة. الله يسمعك سبحانه وتعالى، يسمع صوتك ويسمعك يجيبك، هذا لا يسمع صوتك ولا يجيبك. طيب لو سمع أيضا، لو أنه سمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هو أصلا لا يسمعك، ولو فرضنا أنه يسمعك ما يجيبك. إذن هذا أيضا عيب آخر. العيب الثالث: يوم الحساب، ويوم القيامة يكفرون بماذا؟ بدعائكم. ها، بدعائكم، شرككم. فهنا قال شرككم ولم يقل دعائكم، مع أنهم دعوهم. بعض الناس يقول هذا دعاء ما ليس شرك، أنا هذا أتوسل به عند الله، لا، الله قال شرك، يكفرون بشرككم. إذن أيها الإخوة، هذه المسألة الشاهد مقامات العبودية. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذكرنا أن الألف واللام للاستغراق، والحمد قلنا أنه هو الثناء على أو المدح بالمحبة والتعظيم. فالثناء بالمحبة والتعظيم يكون حمدا، وبدون المحبة والتعظيم يكون مدحا. فقد يمدح، قد يثنى على إنسان ثناء عظيم ويطرأ ويحط فيه، يقال فيه أشعار وغير ذلك، لكنه القلب لا يحبه، فهذا لا يسمى حمد، إنما مدح. أما الذي يستحق الثناء مع التعظيم والمحبة فهو الله، إذن فهو المحمود سبحانه وتعالى. فالحمد هنا معناها الثناء مع المحبة والتعظيم. لله، اللام هنا للملكية والاستحقاق، لأنه لا أحد يستحق الحمد إلا الله، فهو يحمد على كل حال، يحمد في السراء والضراء، حمد نفسه سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الإنسان يحمد الله عز وجل، يحمده إذا أنعم عليه، وإذا ابتلي يحمد الله، يقول الحمد لله. إذا صاب خير قال الحمد لله، إذا صاب ضر قال الحمد لله، إذا صاب مصيبة قال الحمد لله. لا يحمد على هذه الأحوال إلا الله عز وجل. حتى أنه أثنى على عباده يسبحون بحمده، تسبيح بحمد الله تنزيه وفي نفس الوقت إثبات كمال. وإن من شيء، أي شيء، إلا يسبح بحمده. فكل شيء يحمد الله ويسبحه. الملائكة يسبحون بحمده، أهل الجنة يوم القيامة إذا دخلوا الجنة آخر شيء يقولون الحمد لله، يحمدون الله عز وجل. فهذه السورة الفاتحة فيها سر، لأنها أول سورة نزلت في القرآن كاملة، وآخر سورة نزلت في القرآن ما هي؟ سورة إيش؟ النصر. هناك علاقة بين هذه السورة وبين آخر سورة، سورة النصر فيها أيضا الحمد، فسبح بحمد ربك. فينبغي لكون الله هو المحمود أولا، والمحمود آخرا، والمحمود ظاهرا، والمحمود باطنا سبحانه وتعالى. لله للملكية، الله الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى. لماذا يحمد الله؟ لأنه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فهنا ذكر اسماء من أسماء الله، الله ورب. والله هو الاسم الذي تعود إليه جميع الأسماء الحسنى، فتقول الرحمن هو الله، العزيز هو الله، الملك هو الله، لكن ما تقول الله الرحيم، الله الرحيم، الرحمن هو الله. فجميع الأسماء الحسنى تعود إلى هذا الاسم. الرب اسم من أسماء الله الحسنى. وهنا في هذه الآية الحمد لله رب العالمين دليل على أن هناك فرق بين الألوهية والربوبية، لأن معنى الربوبية يختلف عن معنى الألوهية. هناك من يقول لا إله إلا الله الألوهية أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى القادر على الاختراع. هذا كفر ليس إيمان، لأن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بأن الله هو الخالق، لا خالق إلا الله، وأنه هو الرازق، وأنه المحيي، وأنه المميت، ومع ذلك لا ينفعهم هذا الكلام، فلا بد من إفراده بالعبادة. ففي هذه الآية فرق بين الربوبية وبين الألوهية. فالحمد لله ألوهية، رب العالمين ربوبية. فرب هنا معناته أنه هو الخالق المالك المدبر، هذه الأمور الثلاثة هي الأساس. فلا خالق إلا الله، هل هناك خالق غير الله؟ فيه؟ ما فيه؟ لماذا؟ فيه. يقول سبحانه وتعالى في القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين، فهنا أضاف الخلق إلى غيره، فكيف يكون هذا؟ وفي الحديث من ذا الذي يذهب يخلق كخلقي، إذن فهناك خالق. لكن يا أخوان الفرق بين هذا وهذا أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء الموجود من العدم، فالإيجاد من العدم تفرد به الله سبحانه وتعالى، لكن تحديث الشيء أو تطويره أو تجميعه هذا يسمى صنعه، يسمى خلق. فهنا يسمى خلق لكن ليس كإيجاد من العدم، فهنا لا خالق يعني موجود من العدم إلا الله عز وجل، فهو خالق كل شيء. والله خلقكم وما تعملون. الأمر الثاني المالك، فهو مالك لكل شيء. هل هناك مالك غير الله؟ هل هناك مالك غير الله؟ أجيبوا، فيه، لكن هذا الملك الذي لغير الله ملك قاصر محدود في حدود معينة ما يتعداها. أما الملك المطلق فهو لله، وسوف يأتينا في قوله مالك يوم الدين. فالله مالك وملك، والمخلوق قد يكون مالك وليس ملك، وقد يكون ملك وليس مالك، وسوف التفصيل إن شاء الله. فالملك لله عز وجل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا. المدبر، المدبر لكل شيء، تدبير مطلق عام، إرادته ومشيئته نافذة في خلقه سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. أما المخلوق فله إرادة، له إرادة ولا مشيئة، لكن هذه الإرادة والمشيئة خاضعة لإرادة الله ومشيئة الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت للمخلوق مشيئة، لكن هذه المشيئة خاضعة لمشيئة الله عز وجل. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فالشاهد أن الرب هنا أنه معناه أنه المالك الخالق المدبر، والاعتراف بذلك وحده لا يدخل في الإسلام ولا يكفي، لا بد مع ذلك أن تفرد الله بالعبادة أفعالك أنت، لأن الربوبية كما فسر بعض العلماء إفراد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله هو الملك والخلق والتدبير، وهذا كل يعترف فيه، يمكن ما أنكره إلا فئام من الناس قليلة. أما توحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعالك أنت فهذا أنكره كثير من الطوائف، كثير من البشر. لذلك الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل إلا من أجل هذا النوع من التوحيد، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي وكل رسول يأتي إلى قومه يقول هذه الجملة، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله. ما قال أن يعترفوا أن الله هو المالك الخالق المدبر، هم يعترفون، لكن هنا أن يعبدوا الله بأفعالكم أنتم، أفردوه بهذه الأعمال، لا تشركوا مع غيره، هذا هو التوحيد. وقد ذكر أيضا التوحيد وأنواعه الثلاثة في القرآن. بعض الناس يقول هذا المصطلح من أين أتيتم به؟ الألوهية والرب، كيف جئتم بشيء ما هو في القرآن؟ الله ذكر في القرآن كله، كله في توحيد الله، ولكن هناك آية ذكرت في هذه الأقسام الثلاثة في سورة مريم، يقول سبحانه وتعالى رب السماوات فاعبد، رب السماوات والأرض وبينه فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية ذكرت فيها أنواع التوحيد الثلاثة، قال جل وعلا رب السماوات توحيد الربوبية، وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده توحيد ألوهية، واصطبر لعبادته توحيد ألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. الفاتحة كلها جميع أقسام التوحيد فيها. إذن الشاهد أن في الحمد لله رب العالمين أن هناك فرق بين الألوهية وبين الربوبية، وهذا نص واضح أن معنى الألوهية لا معبود إلا الله بحق إلا الله، وأن الربوبية هي اعتراف بالخلق والتدبير والملك. رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فهو يحمد لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى. العالمين، من هم العالمين؟ بعض الناس يقرأ ويخطئ العالمين، يحط العالمين بالكسر، هذا خطأ، قراءته باطلة وصلاته غير صحيحة لو يقرأ هذا، لأنه لحن في هذه المعنى، المعنى يختلف. العالمين غير العالمين، العالمين بالكسر هم العلماء الذين يعلمون بالشيء، أما العالمين بالفاء بالفتحة فهو كل شيء، كل شيء عالم، كل شيء دون الله عالم. والعالم هنا هو جمع تصحيح، جمع تصحيح لا واحد له، لا واحد له. والعالم كل شيء دون الله عز وجل. إذن فالعالمين جميع المخلوقات. من هم العالمين؟ هل هم الإنس أو الجن أو الإنس والجن؟ من هم الإنس والجن؟ كل من في الأرض والسماء بعد، ولا بس الأرض؟ ها، كل المخلوقات. ممتاز، إجابة صحيحة، المخلوقات كلها عالم. هناك عوالم كثيرة، من العرش، العرش إلى أصغر ذرة كلهم عالم. هناك عالم الملائكة، عالم الإنس، عالم الجن والشياطين، عالم الحيوانات، عالم الحشرات، عالم الطيور، عالم الهواء، عالم البحار، عالم الأشجار، عالم الجبال، المخلوقات كلها عوالم كثيرة، والله جل وعلا هو رب هذه العوالم، فأنت واحد من هذا العالم، وربك ومعبودك ليس لك رب سواه، وأنت واحد من هذا العالم لرب العالمين سبحانه وتعالى. فجميع العالم كلهم عباد لله. لكن هل هؤلاء العالم عباد لهم يعبدون الله ولا ما يعبدون الله؟ هناك من يعبد الله منهم، هناك من لا يعبد الله عز وجل، لكن دخولهم في العبادة أو في العبودية بالمعنى العام يدخلون فيها كلهم رغم أنوفهم، كلهم عبيد، حتى الكافر عبد، حتى الشيطان عبد، حتى السماوات عبد، لكن هناك نوع، هناك عبادة وهناك عبادة. أما العبادة العامة فيدخل فيها كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه العبادة العامة عبادة التسخير والقهر، وهو القاهر فوق عباده. لكن العبادة الخاصة هذه عبادة أهل الطاعة وأهل الإيمان، وعباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهنا عبادة يعبدون، وهناك عبادة عامة عبدوا أو لم يعبدوا. فهنا العالمين عوالم، ثم قال سبحانه وتعالى: رب العالمين. ثم نعلم بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى قد هو القيوم على هذه العوالم برحمته سبحانه وتعالى، لذلك كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمته غلبت غضبه، الرحمة رحمته وكتبه فهو عنده عند العرش، العرش إيش؟ أعلى المخلوقات، فمعنى هذا أن رحمته شملت كل شيء من العرش وما دونه، فكل شيء قائم برحمة الله، وكل شيء نراه الآن كله من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك في سر عجيب في هذه الآيات قال: الحمد لله رب العالمين، بعدها قال إيش؟ الرحمن. فهنا هذا العالم كله يعيش برحمة الله سبحانه وتعالى، يعيش برحمة الله، حتى الكفار يعيشون برحمة الله، حتى الحيوانات، حتى الجمادات، بل إنهم يعيشون برحمة واحدة، فإن الله عز وجل خلق 600 رحمة، أنزل 100 رحمة واحدة في الأرض يترحم بها الخلق، وادخر يوم القيامة 99 رحمة يرحم بها عباده. فهنا قال: رب العالمين الرحمن. فهنا العالم كله مرحوم بهذه الرحمة، برحمة الله. الرحمن وصف، صفة ذاتية ملازمة لله سبحانه وتعالى، والرحيم فعله، يفعل، يرحم الناس بهذه الرحمة. ويصدق هذا القرآن، يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، بسورة الأعراف يقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني العالم كله، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون في عندهم في التوراة مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الذي أنزل معه أولئك هم مفلحون. فكل شيء قائم برحمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء. فهنا قال: رب العالمين الرحمن الرحيم. في هذه الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. تصور أيها العبد الضعيف المسكين عندما تقف في الصلاة ثم تقول الحمد لله رب العالمين، كأن الله يهبس في إذنك ويقول حمدني عبدي، نجزم بذا هذا وأن الله يقول ذلك. فتخيل، استحضر هذا المعنى، اعرف معنى الحمد وتذكر أن الله يخاطبك بهذه الجملة حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال الله مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فهنا ذكر أيضا هنا أركان العبودية الثلاثة مرة ثانية. في الأول الاستعاذة خوف من أركان العبودية، البسمله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم ايش رجاء ثناء في الحمد لله رب العالمين محبه ثم في الفاتحه الايه الاولى محبه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رجاء ركن اركان العباده مالك يوم الدين خوف فهنا اخواني العباده اركان العباده ملازمه لها دائما وكذلك في اخر سوره في القران انظروا الى سوره الناس في قول جل وعلا قل اعوذ برب الناس خوف خوف استعيذ بالله مما تخاف قل اعوذ برب الناس ملك ملك الناس ايضا هنا خوف اله الناس محبه فانت تستعيذ بالربوبيه والالوهيه وايضا صفه الملك فاركان العبوديه كلها اجتمعت لك المحبه والرجاء والخوف ففي هذه السورة الحمد لله محبة الرحمن الرحيم رجاء مالك يوم الدين خوف وسوف يأتي الكلام إن شاء الله غدا في الآية الثانية الرحمن الرحيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا وأنت راضي عنا غير غضبان يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم ووفقهم لما تحب وترضى اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم يا حي يا قيوم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أي بلاد من بلاد البلدان دعا نوح قومه الله أعلم لكن ذكر في القرآن ولم يحدد البلد في شيء أيهما أخطر الشيطان أو جليس السوء كل منهم على حسب الشيطان لا شك أنه خطير وهو العدو الوحيد لابن آدم لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا سلاح نستعمله للدفاع عن أنفسنا من هذا العدو وهو ما هو السلاح الاستعاذة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فإذا علم العبد الاستعاذة وعرف معناها واستخدم هذا السلاح في محله نفع وإذا غفل عنه هجم عليه عدوه جليس السوء أيضا بعض الناس يقول أخطر من الشيطان لأن الشيطان إذا ذكرت الله خنس وهرب لكن جليس السوء دائما معك مصاحبا لك يؤثر عليك وتستحي منه وتتأثر به فإذا لابد يحرص المسلم أن يهرب عن جلساء السوء يهرب عن جلساء السوء لأن الجليس يؤثر مهما كان بعض الناس يقول أنا بجي معهم أنصحهم جلساء السوء وهو ضعيف إيمانه فإذا أدخل إليهم فتنوه فالإنسان إخواني في الله يحرص كل الحرص لأن ابن آدم ضعيف والشيطان يستغل جليس السوء هو شيطان هذا شيطان جني وهذا شيطان إنسي لذلك سمها الله شيطان يقول جل وعلا شياطين الجن والإنس فهو شيطان لأن الشيطان إخواني في الله ليس مقصود به إبليس وحده الشيطان وصف اسم جنس وصف لمن اتصف بالشيطنة والخبث فقد يكون الإنسان شيطان وقد يكون الحيوان شيطان الكلب الأسود شيطان وإلى غير ذلك فالإنسان يحرص ويحذر من شياطين الإنس ومن شياطين الجن وكثير من القصص والأحوال التي حصلت بأسباب جليس السوء أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يهديه الله عز وجل كاد أن يسلم لولا جلساء السوء بعد قدرة الله وإرادته كلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد قل لا يا عم قل لا إله إلا الله وأراد أن يقولها تكلموا جلساء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب تخاف من الموت تهرب عن ملة عبد المطلب فردد النبي صلى الله عليه وسلم فرددوا وهكذا حتى أراد الله عز وجل أن يخرج على غير الإسلام قال هو على ملة عبد المطلب إذن فالجليس خطير النبي شبه الجليس بحامل المسك الطيب بحامل المسك، والجليس الخبيث بنافخ الكير. لا بد يأتيك شيء، إما أن يحرق ثيابك، وإما على الأقل ريح منتنة. إن شاء الله إذا كان الصفوف متصلة وفيها مصليات وجماعة لا بأس، وترون الصفوف. لا الغرفة لا لا. دعاء الخروج للرسالة جوال بحالة غضب، يرجع للمفتي، يرجع المفتي هناك يسأله. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم سؤاله إذا قرأ القرآن في الصلاة وغيرها؟ كيف يعني سؤاله؟ إذا مر بآية فيها سؤال سأل وصف الجنة، قال أسأل اللهم يسلك الجنة، أسألكم من فضلك. إذا مر بآية فيها استعاذ استعاذ، إذا مر بآية فيها تعظيم سبح، بأي صيغة؟ في الصلاة نعم، في الصلاة. بعض أهل العلم يقول في النافلة فقط، لأن ما ورد عن النبي إلا في النافلة. هنا يقول: فمن شاء من بدل دينه فاقتلوه، ومن قال ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أرجو التوضيح. أولا ينبغي أن نعرف أن الإنسان الله خلقه وقد كتب في اللوح المحفوظ أنه شقي أو سعيد، هذا في علم الله، وهذا من الإيمان بالقدر بالقضاء والقدر. لكن لا يأتي الإنسان يقول ما دام أن الله كتب كل شيء ليش نعمل؟ نقول لك: هل أنت علمت أنك شقي أو سعيد؟ يقول ما أدري. إذن أعمل أعمل أهل السعداء، ليش أنت تعمل، ليش تجعل نفسك شقي؟ أنت الآن لما نقول لك الآن ليش توظف، ليش تروح توظف؟ قال عشان أكسب فلوس. لا يا أخي، الله كاتب رزقك، اجلس في بيتك لا تروح. يقول لا فروح أترزق الله. يا أخي الله كاتب كل شيء، اجلس في البيت. قال لا، طيب الله هداية كذلك، الله كتب الهداية لابد من سبب. لكن الله كتب هذا، هذا سبحان القضاء في علمه سبحانه، لأن علمه سبق خلقه سبحانه وجل وعلا. لكن نحن ما نعلم، نحن كلفنا وأمرنا ونهينا، والله سبحانه وتعالى جعل هناك مشيئة لنا وقدرة وإرادة، لكن خاشع لمشيئة الله، خاضع لمشيئة الله. ثم أيضا أنه هنا أن الله عز وجل تنزه عن الظلم، لا يمكن أن يعذب أحدا وهو قد كتب على الشقي ثم يأمره يعني يتعب في العبادة وهو يعني، فالله عز وجل لا يمكن يفعل، لأن هذا عبث وهذا ظلم. فالله جل وعلا جعل هناك اختيار للعبد، إن عمل كذا دخل الجنة وإن عمل كذا دخل النار، وجعل هذا الاختيار لك أنت، الله أعطاك فرصة لهذا الاختيار. لكن علمه هو يعلم سبحانه وتعالى مصيرك، فأنت ما تعلم، فأنت تمشي وتتوكل على الله، ومن أراد الخير وفق له. هذا باختصار. كما جاء في أن رجل في المدينة سرق في عهد عمر، فأتوا بيقطعون يده، قال يا أمير المؤمنين أنا سرقت بقضاء الله وقدره. احتج على عمر بالقدر، فقال عمر ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره. رجل دائما يشعر أنه سيموت، من منا ما يشعر أنه سيموت؟ كل يشعر أنه سيموت، لكن إذا كان هذا يعني دائما يوسوس في الموت فهذا قد يكون خيرا له، اجتهد في العبادة. ثم ليعلم أن الموت علم عند الله عز وجل، ما يدري متى، ما تدري، الله كاتب أجلك، متى حصل أجلك حصل، فأنت لا تقلق. لكن أحسن العمل تذكر الموت من أجل العمل الصالح. وهذا شيء طيب الإنسان يتذكر الموت والمصير. يقول: ما حكم دعاء الأموات والاستغاثة بهم وشد الرحال لقبوره والطوف بها؟ أما حكم دعاء الأموات والاستغاثة بهم فهذا شرك أكبر يخرج من الإسلام. أما شد الرحال إلى قبوره والطوف بها فشد الرحال بدعة والطوف بالقبور شرك. الإنسان يحرص من هذه الأمور إخواني في الله. هل كلما مررت بالركن اليماني في كل شوط أن أشير إليه وأقول بسم الله والله أكبر؟ لا، الركن اليماني ليس فيه إشارة، بس تستلمه باليد اليمين إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر الاستلام فتمر ولا تقول شيء، لا تشير ولا تقول شيء. أما الحجر الأسود فيشرع التقبيل أو الاستلام أو الإشارة. السنة في لبس الإحرام من البيت أو من الميقات. لا شك أن السنة أن الإحرام في الميقات، سواء دخول في النسك ولبس ملابس الإحرام. أما النية في الميقات فهذا ركن لا بد منه. أما لبس الملابس ملابس الإحرام في الميقات فهذه ليست واجبة. لو لبسها في البيت وتجهز ثم ذهب بدون أن ينوي ثم نوى في الميقات فهذا جائز، لكن السنة أن تفعل كلها في الميقات. متى آخر وقت للضحى؟ الساعة كم؟ الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الظهر تقريبا ربع ساعة 10 دقائق، عشان ليش وقت النهي، أو أقل شوي أو أكثر شوي. ووقتها عندما ترمض الفصال، لما تشتد حرارة الشمس في الأرض، هذا الوقت الأفضل، ولا وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. قراءة الفاتحة على القبور غير جائزة، هذا من المحدثات. اللي يشرع لأهل القبور السلام والدعاء لهم، ليس دعاءهم ولا قراءة القرآن عندها، إنما الدعاء لهم والسلام عليهم. إذا انتقبت المرأة ناسية خلال الإحرام فما عليها؟ ليس عليها شيء، الجاهل والناسي ليس عليه شيء. يقول: ذهبت إلى مسجد عائشة واعتمرت، ذهبت إلى مسجد عائشة مرة ثانية، لا يبأس إن شاء الله، بس احرص أن يكون فيك شعر عشان تحلق، لأن بعض الناس يحلق بالموس ثم يذهب يعتمر وهو ليس فيه شعر، فالأولى الانتظار حتى ينبت الشعر. لماذا خص الله العدد بـ7؟ الفاتحة 7، والطواف 7، والسعي 7، والأرض 7. الله أعلم، هذه الحكمة يعلم الله سبحانه وتعالى. نحن نقول سمعنا وأطعنا، ما نقول كيف كما فعل الصحابة، ما يقولون كيف كان كذا، لماذا كذا، سمعنا وأطعنا. إن علمنا الحكمة فبها ونعمة، ما علم الحكمة فالحمد لله سمعنا وأطعنا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه السر في هذا العدد، تكلم كلام طويل حول هذا الموضوع. ما حكم من ينشر رجليه تجاه الكعبة؟ إذا كان قريب أمام الكعبة فلا يجوز، أما إذا كان بعيد في المسجد فلا بأس. بعض الناس يتشدد في هذا الأمر، الحمد لله الأمر واسع، بعض الناس حتى يخرج من المسجد الحرام خرج على قفاه هكذا، هذا تنطع، الحمد لله ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وإذا كنت قريب من الكعبة فمن الأدب أن لا تمد يدك، بعض العلم يقول أنه مكروه، بعضهم يقول حرام، أما إذا كنت بعيد فلا يضر هذا الحمد لله. هل يجب على المرأة أن تتحجب عند تلاوة القرآن؟ لا، لا يجب. الواجب عليها في الصلاة فقط أن تستر جميع بدنها كله إلا الوجه، وكذلك الكفين على قول. أما البدن كله في الصلاة فتسترها المرأة وهي عورة، لو انكشف شيء منها صلاتها باطلة، لأنها شرط لصحة الصلاة. أما في القرآن والذكر فلا بأس. ما حكم من قلم ظفره بأسنانه ساهيا وهو محرم ما عليه شيء؟ ما حكم من كان يلعب في شعره أو في لحيته فسقطت منه شعرة غير متعمد ليس عليه شيء؟ يقول: هنا جئت من القاهرة وأتممت مناسك العمرة بفضل الله، فهل يجوز لي أن أذهب إلى التنعيم أو أبيار علي لكي أحرم وأعمل عمرة مرة أخرى لي أو لوالدي، لوالدي المتوفي؟ نعم يجوز لك ذلك. ما المقصود بالركن اليماني؟ قيل أنه سمي لأنه تجاه اليمن، جهته جهة اليمن فسمي اليماني. هل هناك أثار في الملتزم؟ الملتزم اللي هو بين الركن والباب، بعض الصحابة فعل هذا، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، في حديث صحيح أنه فعل ذلك، لكن ورد عن بعض الصحابة. هل كل الأعمال تضاعف قصد الحسنات في الحرم؟ تضاعف، لكن في العدد، في العدد لا يضاعف إلا الصلاة، لكن الأعمال الصالحة الأخرى تضاعف إن شاء الله بدون عدد، لكن في الكيف لا في الكم. وكذلك السيئات تضاعف أيضا في الكيف ولا في الكم لا في العدد، أما نص العدد فهو ورد في الصلاة فقط. هل يجوز مزاحمة أو المرأة للرجال في الطواف وعند الحجر لا يجوز للرجل والمرأة المزاحمة والتضييق على بعض، لكن لو أن رجل في الزحام الشديد مس امرأة فطواف صحيح وليس عليه شيء، لأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ولا الطواف، لكن الإنسان يحذر أن لا يؤذي إخوانه وكذلك أخواته. يقول: خلعت النقاب بدون إذن، بدون استأذن من الزوج، ما يجوز أصلا، سواء سمح الزوج أو لم يسمح الزوج، الأمر من الله ليس من الزوج، الذي أمر المرأة بالحجاب هو الله عز وجل، فهي عاصية إذا خلعت حجابها، حتى لو أمرها الزوج لا تطيعه، فإذا كانت أيضا عصت الله وعصت زوجها فهي ارتكبت محذورين آخرين، عصت الله وعصت زوجها في المعروف. هل تحسب ركعة من أدرك الإمام في الركوع؟ نعم، إذا ركع مع الإمام قبل أن يرفع تحسب له ركعة. هل يشترط في الطواف من غير العمرة أو الحج عدد معين؟ كأنه يريد أن يقول: هل أطوف شوطين أو ثلاثة أو أربعة؟ الطواف لا يصح إلا سبعة، لا يكون طواف تعبد إلا سبعة أشواط، سواء في الحج أو العمرة أو النافلة أو الوداع أو غير ذلك، لابد من سبعة أشواط. بعض الناس يقول: أطوف مرة ومرتين وامشي، هذا ليس الطواف، ما يكتب لك أجر الطواف. نعم ركعتين، نعم، والركعتين تابعة للطواف وهي سنة ليست واجبة، لو نسيها الإنسان أو جاهلا بها ليس عليه شيء، ولو تذكرها بعدين يصليها وفي أي مكان، تصلي في المسجد يعني، في أي مكان في المسجد. أنا من مصر وأريد أعمل عمرة ثانية، فبعض العلماء قال لي أن أحرم من الفندق، والبعض قال أحرم من التنعيم، فما الصواب جزاكم الله خيرا؟ إذا كان قصدهم الذين سألتهم، وهذا بعيد عن العلماء، أن يقول أحرم يعني تنوي في الفندق فهذا خطأ، لكن لو لبست ملابس الإحرام في الفندق بس مجرد لباس بدون نية ثم ذهبت للتنعيم ونويت من التنعيم فلا بأس بذلك، وليس هناك عالم بيقول هذا الكلام، ربما أنت فهمت خطأ. لا بأس لو ذهب المدينة أو ذهب إلى جدة أو ذهب إلى الطائف ثم أراد أن يعود إلى مكة وأتى بعمره، صحيح. نعم لا بأس، لا بأس، هذا عمل صالح يلحق الميت. الذي يصل الميت العمرة، الحج، الصدقة، الأضحية، الدعاء، الوقف، لا ليست واجبة، هذه نافلة، هذه صدقة، هذه أهدى ثوابها للميت، جائز. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، هذا يعني معنى أنه مشروع، جائز. أقول جائز الحمد لله. هناك بعض العلماء يقول لا، هناك رأي لبعض العلماء يقول لا، الأولى أن تذهب وتأتي بسفرة جديدة، هناك رأي معتبر العلماء، لكن هناك من يرى أنه لا بأس فيه. هل يجوز الإنسان يستغفر أكثر مما ورد؟ الاستغفار ليس له حد معين، ليس له تحديد معين، استغفر ربك لو على طول 24 ساعة، الاستغفار مطلوب قائم جالس في أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في كل مجلس 100 مرة صلى الله عليه وسلم، لكن الصيغ قال كان قصده صيغ الاستغفار، فصيغ الاستغفار معروفة، بأي صيغة تستغفر، استغفر الله، اللهم اغفر لي، سيد الاستغفار، ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، بأي صيغة تشاء. اعتمرت امرأة ونسيت الحلق، تحلق الحمد لله ما فيش تحلق الآن، يقول هنا قلت في بداية الدرس أن هناك من يشترك مع الله في صفة الخلق، كيف يفهم ذلك؟ يعني معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المتفرد بالخلق والملك والتدبير، فهل يعني هذا أن لا يطلق على المخلوق أنه خالق؟ فقط أنه خالق إيش؟ أنه صانع لهذه الصنعة، ليس إيجاد من العدم، لأن الله أثبت الخلق لغيره، قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فهناك خالقين، لكن خلق هؤلاء ليس إيجاد من العدم كخلق الله، وإنما هو تطوير وصنع وترتيب وغير ذلك، لكن الأصل إيجاد من العدم هو الله سبحانه وتعالى وحده. واضح الكلام؟ نعم. لا، كل واحد له نسك معين، كل واحد له عمره مستقلة. لا لا بأس إن شاء الله ما في شيء. نعم نعم، كانت الفطرة وقرب العهد، يعني العهد بوقت النبوة وعصر النبوة كان أحسن من المتأخرين، فهناك علماء الله جدد بهم الدين، ردوا على أهل البدع وأهل الخرافات برسائل وكتب وبينوا لهم الأخطاء اللي في وقع، هذا واجه. نسأل الله يهدي المسلمين جميعا. يقول حدث لي حادث قبل خطأ قبل 30 سنة ولم أصم شهرين متتابعين، أنا الآن مريض، فهل يجزي في الصدقة جزاكم الله خيرا؟ إذا لم تستطيع الصيام أنا أرى أنصح أنك ترجع لجهة الإفتاء في بلدك اللي أنت فيها، لأنهم يعرفون أحوالك، تعطيهم وضعك بالكامل. إذا نذر الإنسان طاعة يفعل عمل طاعة فيجب عليها الوفاء بنذره، يجب عليها الوفاء بنذره، أي نعم يفعل، إلا إذا كان عاجز فهنا لا بأس، أما إذا يستطيع فيجب عليها الوفاء بنذره، أما إذا نذر معصية فلا، لو قال والله ما أسلم، نذر علي ما أسلم على عمي، فهنا لا يوفي بنذره لأنها معصية. نعم، لا ما يجوز، لا ما يجوز، النبي ليس بحاجة إلى أن تقرأها الفاتحة، وهذه من البدع، لا للنبي ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا يجوز، لا النبي ولا غير النبي، تقرأها لنفسك أنت ولا عن الأموات، لذلك أنت تقرأها تعبدا لله. الأموات تدعو لهم دعاء، والنبي تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقول هذا. مرور المرأة بين يدي المصلي هل تقطع الصلاة وكيف يفعل في الحرم؟ ورد حديث أن الصلاة إذا كان الإنسان وضع له سترة فإن المرأة والكلب والحمار تقطع صلاته، لكن في الحرم لا بأس إن شاء الله، لأن الحرم فيه زحام شديد وضرورة. لكن مهما كان يحاول الإنسان يتقي بقدر ما يستطيع، لكن لو مرت بدون يعني بكراه وزحمة وزحام شديد فليس عليه شيء، صلاة صحيحة ولا فيها شيء إن شاء الله. كيف؟ نعم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله العلماء، هذا كلام النبي. إلا في حالة واحدة، إذا أدرك الإمام في الركوع تسقط، لأن هنا ورد حديث آخر، حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما ركع ولم يأمره النبي بالإعادة، فهنا استدل العلماء على أنه لو ركع مع الإمام تسقط عنه الفاتحة. نعم، في هذه الحالة تسقط الفاتحة. نعم، نعم، عملت عمرة؟ أيه. طيب فيك شعر عشان تحلق شعرك إن شاء الله، ما في شيء إن شاء الله. نعم، هل تمشيط الشعر بعد لبس الإحرام في الميقات من أبيار علي ويجهر بالتلبية، هل في ذلك شيء؟ أما الجهر بالتلبية فهو سنة، الجهر بالتلبية فهو سنة للرجال، يرفعون أصواتهم بالتلبية، والنساء كذلك، لكن لا ترفع صوتها أمام الرجال. أما تمشيط الشعر فلا يشرع، لأنه سوف يسقط الشعر، يسقط الشعر منه، يسقط منه، فلا الأولى عدم ذلك، والجهر بالتلبية سنة. ما عليك شيء، ما عليك شيء، حتى لو مشط شعره وسقط شيء بدون قصد ما عليه شيء، ما عليك شيء، ما دام ما نويت ما عليك شيء. قراءة الفاتحة في السرية والجهرية هل هي واجبة؟ أما في السرية فواجبة بإجماع العلماء، أما في الجهرية فالصحيح أنها واجبة، لكن لو أن أحدا لم يقرأها صلاة صحيحة. ما في شيء، جائز خروج بزمزم من مكة، جائز. يسبح، يسبح إذا ما يستطيع يسبح سبحان الله والحمد لله والله والله أكبر، يكفي إن شاء الله إذا ما يستطيع. إيه عشان ترى الطريق. الصلاة خارج المسجد الحرام في حدود مكة إن شاء الله 100,000 صلاة كلها. نعم، العمرة لها طواف وداع، العمرة الطواف الوداع في العمرة مستحب ليس بواجب. نعم، واجبا في الحج. نعم، نعم، أي. أي. لا لا، الفجر صليها في وقتها، الفجر لا تقد لا لا لا تقدم ولا لا تجمع مع العشاء ولا مع الظهر، والعصر كذلك، الا اذا قدمت العصر مع الظهر او اخرت الظهر مع العصر، اي اما العصر مع المغرب لا، والفجر مع الظهر والعشاء لا، تصلي الفجر في وقتها اذا طلع وقت الفجر، حتى ولو كنت على سفر، حتى ولو كنت على سفر الفجر لا تجمع مع غيرها. لا تطوف، لا تطوف، مو لازم، صلي ركعتين تكفي تحية المسجد. نعم، سنة. جديد بعد 3 أشهر. هذا صاحب السؤال هذا وينه؟ اللي عنده سؤال خاص بعد التلبية جماعة غير مشروعة، كل واحد يلبي لوحده، يلبون لوحدهم يرفعون أصواتهم بس بدون نغمة واحدة يعني، جائز، لكن في الوقت هذا تعرف الناس قد يشمئزون، فالأول لا تركه. نعم نعم أنت مخير، تحية المسجد في الحرم أنت مخير بين الركعتين وبين الطواف حسب ما يتيسر لك أنت. نعم، خذ بفتوى من تثق به من أهل العلم. وأنا أنصح إخواني إذا سألت لك شيخ معين عالم معين خذ بفتوى، لا تسأل آخر يعني نفس الفتوى. إذا سألت عن مسألة معينة خلاص اقتنع برأيه، لا تسأل نفس السؤال شيخ آخر، خلاص خذ بفتوى، حتى لو أن فتوى غير صحيحة فأنت فعلك صحيح لأنه أفتاك. طيب ليش تسأله؟ إذا أخذت بفتوى فأنت على حق، إذا كان إن شاء الله العالم موثوق به فلا عليك شيء. لا كله لاجتهاد،